بعد عندي الاسبوع ال 20 28 وانت تقول لها بص يا ماما النزيف في الفتره دي هو حاجه من اثنين يا اما فيتال ها يا اما ماتيرنال كان اسمه ايه الفيتال ده يا رجاله؟ وزا ايه؟ وزا بريبيا والماتيرنال ده كان متقسم حاجتين يا بلاسنتال سايت يا ايه؟ يا اكسترا بلاسنتال سايت برافو عليك والبلاسنتال هيمورج ده حاجتين والله لو كان بيرلس وما فيهوش الم بلاسنتا ايه؟ بريبيا والله لو كان مصاحب الم وبيوجع جامد بنسميه ايه؟ اكسيدنتال هيمورج انما مصيب لي بعد الولاده ان نورمالي الستات الله برافو عليك يا محمد بينزل عليهم ايه؟ دم فانا مش عارف يا دكتور عندي هو ازاي اقدر اشخص حاجه زي كده؟ ازاي اقدر اشخص حاجه زي كده؟ انت في الحمل سهل لان ما عليهمش دم انا بعد الولاده العادي ان في دم يا ترى ده الدم العادي اللي انا قبله ولا الدم الاوفر اللي دخلني بوست بارتم هيموريدج؟ دي مشكله عشان كده العيانين كانوا دايما ما يروحوش على طول بعد الولاده يتحطوا في اندر اوبزرفيشن على الاقل كام ساعه؟ فاكرين؟ 24 ساعه بس احنا علشان السرعه كنا بنقلب كان 8 ساعات وقلب حتى كنت قايل لهم حاجه اسمها ذا فورث ستيج اوف ليبر العيان بيبقى اندر اوبزرفيشن ايه؟ ساعه او ساعتين بس بجد يا جماعه اول 24 ساعه هي اللي بيحصل فيها نزيف لازم تبقى اندر اوبزرفيشن بيسموه برايمري بوست بارتم هيموريدج امال لو حصل بعد 24 ساعة لغاية 42 يوم خدي بالك العكس يعني 24 ل 42 ده بيسموه ايه؟ بيسموه سكندري بوستبارتم هيموريدج ده دكتور الأخطر فيهم الأخطر هو برايمري أول كام ساعة هو عندي اللي في أول 24 ساعة مش كده الست بعد الولادة بتتحط في ايه؟ بتتحط في أوضة اسمها ريكفري روم مش هي بتيجي الأول ريسبشن روم بعدين بتطلع في اوضه اسمها فري ليبر روم بتقعد فيها بتاع 10 ساعات على بال ما السيرفس يبقى دايليتد بعدين بتخش الولاده اسمها ليبر روم بيحصل فيها السكند ستيج والثيرد ستيج بعدين اوضه الريكفري روم اللي بقى هنا الارواح بتنقبض هنا الست هتتحول تبقى ايه؟ شهيده عشان كده بنقعد جنبيها مين بقى يكتشف هذا الموضوع؟ امتياز الحقيقه امتياز ايه اللي مطلوب منه؟ بنفضل طول السنه نمرنه يقيس ثلاث حاجات ايه هما؟ باستر داتا بلاد بريشر وبالس عندي الدم معقوله نحيف في الشغلانه دي؟ لا مش معقوله بس بيبقى عليك لون انت عارف مثلا بيبقى كام عيانه واردة في الاوضه دي؟ ولا بتاعت 12 عيانين فبتفضل تلف على العيانه دي على كل نص ساعه انت على بال ما تخلص هنا ضغط ونبض وحراره ولا ضغط ونبض وحراره خلص الثمانيه لا يا دكتور نص ساعه خلصت ترجع ايه؟ لف اللفه من تاني كده يا مروه لو تفتكروا انا امتياز كنا مسمينه اوضه الفيران كنا بنهتم فيها او بنعاقب فيها الواد الامتياز اللي جاي مثلا زي اللي كان بيتاثر على الحوادث او يوم 8 اللي كان يجي 8 و3 دقائق كنت برميه في الاوضه دي لمده 24 ساعه وحياه امي كان يتجنن خصوصا قاعد مع شويه ستات والده كل شويه فاكرين والنبي يا دكتور حشكه والنبي يا دكتور سكته والنبي يا دكتور طب انزل تشتري لي ب 12 جنيه بامبرز وكده لا فانت بتتجنن وامتياز بقى ايه؟ يفضل يشوف الفيتال داتا ويكتب 120 على 80 والبلس اقباره 80 وبعديها بنص ساعه 120 على 80 والبلس اقباره 80 ويجي بعديها بنص ساعه تلاقي مثلا البلاد بريشر 110 على 70 والبلس 86 هيعمل ايه ساعتها؟ هروح للنايم يقول له الحق يا دكتور الضغط قل شويه والنبض قل شويه النايم هيقع على رجله من الضحك يقول يا ابني انت ما اتعلمتش حاجه ايه يعني الضغط يبقى 110 على 70 والبلس 86 ايه يعني الضغط وقع سنه والبلس مش عادي ان بعد الولاده في شويه ايه نزيف فالواد بعد شويه يقيس الضغط يلاقيه 105 على 70 والبلس 90 فيروح للنايب يقول له الحق الضغط بيقع ونط هو يكسر كده من ايه يقول له بص يا ابني انا هعلمك حاجه لمستقبلك عادي جدا ان واحده ست بتولد ان يكون عندها شويه الم وهذا الالم يعلي النبض شويه ويكون عندها شويه نزيف وهذا النزيف يوطي الضغط شويه هو الحاضر ويفضل يقيس عند الضغط وليه 105 على 70 والبولس 90 105 على 70 والبولس 90 والست عماله تبليد وهو عمال يشوف البلاد بريشر 105 على 70 والبولس 90 وفجاه بعد ثلاث اربع قياسات تلاقي الضغط 70 على 20 البولس 160 حد يفسر اللي حصل ايوه برافو عليكم كونسبت الميكانيزم بتفضل الست عندها كاونتر ريجولاتر ميكانيزم وماسكه نفسها وفجاه قالت ايه؟ وفجاه طاح. ساعتها يجري بسرعه على الواد الامتياز الناجي ويقول ايوه يا دكتور عندي حاله برايمري بوست بارتم هيمورج هتموت. قلت طب اتفرج، انت جاي تقول لي دلوقتي وهي 70 على 30 وبصام 160، انت جاي تبصمني على شهاده الوفاه بتاعتها؟ يعني انا اسف يا حبيبي، this is too late. دور عندي على طريقه ثانيه ان انا عندي اشخص. قلت له خلاص امتياز فكست مننا، مش هنعرف نعتمد عليه لنفس الظروف اللي حكيتها لك دي. ممكن اعتمد على العامله، ممكن اعتمد ان العامله عارفه ان نورمالي في شويه دم، عارفين الدم النورمال اللي بينزل بعد الولاده كام سي سي؟ 500 سي سي مقدار كيس دم. طب الدم النورمال اللي بعد القيصريه 1000 سي سي مقدار كيسين، اللي ما يعرفهاش يجي تضحك على جنب على جنب. نورمالي الست اللي نزلت وقت الولاده ما مقداره كيس دم نص لتر، ده نورمالي. نورمالي مسموح لك في القيصريه انه يحصل بلاد لوس ما مقداره كيسين دم، يعني كيسين دم 1000 سي سي، ده نورمال مسموح لك بكده. فتقول للعامله ايه؟ لو سمحتي خدي بالك بقى من الدم اللي نازل عندي من الست اللي واخده طبيعه دي. فاهم يا دكتور محمد؟ عينيا يا سلام حبيبي. وامتى هتيجي تقولي لي ان في مزيد؟ خلاص يا دكتور عرفت لو اكتر من 500 سي سي. تيجي بعد شويه تقول لك دكتور انا مش عارف احدد الكميه دي خالص. شويه دم بيقعوا عندي بين رجلين العيانه وبيقعوا على اللينن شيتس، بيقعوا على الملايات والملايات بتمتصهم. شويه بيقعوا على السرير، شويه بيخشوا من دمها. بقول انا مش عارفه خالص يا دكتور اقيس الكميه دي، مش عارفه. قول لها يعني ايه؟ قول لي يعني الطريقه دي is too qualitative too subjective. انا يعني هعمل ايه يعني؟ هجيب طشت واحطه قصاد الفاجايت؟ ده انت حتى لو عملت حاجه زي كده لا يمكن. عندي دكتور انت عمال تقفلها في وشنا ليه؟ لا انا عايز اوصلك لمرحله، حد عرفها؟ ان التشخيص سهل ولا صعب؟ صعب. خلاص يا دكتور لا الامتياز عارف ولا العامل عارف، ودي تو ليت وده تو كوندت. بس كده فات ولقيناها، انا لقيت الحل. عارفين الحل ايه؟ انك تسحب من الدم بتاعها عينه هيماتوكليت، والعيانه حضرتك اللي تقول عليها عندي عندها نزيف بجد هي اللي الهيماتوكليت فاليو فيها يقل اكتر من 10% عن النورمال بتاعها. وتقولي بقى ايه مشكله هذا الموضوع؟ مش انا كانت مشكلتي ان العامله جت تقول لي ان الموضوع ده كواليتيتيف؟ قلت لها طب انا هقلب لك الموضوع من كواليتيتيف لايه؟ لكوانتيتيتيف. نمره واحد عندي ان انا مش عارف الايه بتاع النورمال. نمره اثنين انت برضه جاي بتعتمد على مين؟ على الامتياز. رحت حضرتك ساحب عينه دم، قلت له خد معلش يا ميزو روح وديها لي معمل كلينيكال باثولوجي وهات لي بسرعه الهيماتوكريت بيرسنت. ماشي في الشارع اللي بين مستشفى الاطفال والسايكاتري، بعد كده راح لقى كشك سمير والدنيا الشمس، راح واقف وطرقع له اثنين بيبسي. لقى مين معدي؟ صاحبته صاحبه. ايه يا حبيبتي اخبارك ايه؟ لا اسكت ده النواب في المسالك مبهدلتني في البيت. انت في امتياز دلوقتي مسالك؟ انت مش كنت وعدت الكلام جميل؟ صحيح وانا على وعدي بس تخلص لي الريكوستات بتاع. يا سلام عينيا انت رايحه فين؟ لا بس مشوار للشاست والكارديولوجي وبعدين اعدي على شبراوي عندنا فول وطعميه للديسك. عمي ويروح يخلص الريكوست وانا بعد خمس ساعات وادي يا احمد انت كنت فين يالا؟ فين الهيماتوجرافت؟ يا دكتور ده نسي. على العموم انا بقول لك ما تستعجلش العينه ماتت خلاص. وبجد اتس ايه؟ اتس تو ليت برضه اتس تو ليت. حد الحاجه عامله يا دي المصيبه دو. انت جاي تعقدها في وشنا ليه يا دكتور؟ حرام عليك. انا بس عايز اوصلك لمرحله تشخيص البوست برضه فيه مش سهل ولا صعب. It's very difficult جدا جدا. عرفت ليه يا جماعه؟ هو مسؤول عن 34% من وفيات الامهات في مصر الحبيبه. علشان ما بنعرفش ايه؟ ما بنعرفش نشخصه بمنتهى ما بنعرفش نشخصه خالص يا جماعه. دي حقيقه، دي حقيقه. عشان كده بقى انا عايز النهارده ان شاء الله ان احنا حضرتك لا نعرف، اللي ما بيعرفش يعرف. يعرف ايه يا دكتور؟ مش مهم انك تشخص عندي الحاله وهي بتنزف او بعد ما حصل نزيف. انا اقوى من كده بكتير. انتوا كخط دفاع اول لينا السنين الجايه في وزاره الصحه اللي اسمكم برايمري لاين اوف بريفنشن. عارفين البرايمري لاين اوف بريفنشن ده مهمتهم ايه؟ مهمتهم مش الاكتف مانجمنت، مهمتهم قال ايوه اسمعها قايل هي دي المرحلة اللي عايز اوصلها لك النهاردة. طب وانت ليه تدخلني في الصعوبة دي من اساسه؟ ليه تدخلني في الفيلم ده يا دكتور وتدخلني في عيانة عندها نزيف عايز اشخصها وتقول لي تو ليت وعلى بال لما نقول لها دم تكون ماتت وتصفت موت؟ ما انا من الاول امنع العيانين ان يجي لهم مين؟ نزيف. عارف حضرتك يعني ايه بروفيلاكسيس؟ كان اللي يقول لي هاو تو دو بروفيلاكسيس اجينست اني بيشنت. طب انا هديك مثال وتقول لي. اللي بيقول لك يا سيدي الفاضل ان العيان الكانسر سيرفيس بيجي لها كانسر سيرفيس نتيجه للعلاقات المحرمه اللي بتجيب لها الهيومن بابلوما فيروس. ايه البروفيلاكسيس؟ ادي فاكسين اجينست الهيومن بابلوما فيروس وامنع العلاقات المحرمه. بيقول لك ان الكانسر اندوميتريوم بيجي اكتر للدايابيتيك الاوبيز الهايبرتنسيف نتيجه عن الهايبر استروجينيميا. ايه البروفيلاكسيس بتاعه؟ حاول تعالج الهايبر استروجينيميا وظبط الضغط والسكر وامنع ان الناس ايه يتخنوا. حد فاهم وات از مانت باي بروفيلاكسيس؟ بروفيلاكسيس انك تبقى عارف مين كويس قوي قوي قوي. اتهايل ذا ريسك فاكتورز. ما هو البروفيلاكسيس دكتور؟ البروفيلاكسيس هو انك تعكس الايتيولوجي. والله لو عرفت الايتيولوجي بتاع كل حاجه وعرفت ازاي تتقيه مش هيحصل المسخره دي. ولعلمك بقى مصر الاولى خد عندك انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، انفلونزا التماسيح. اي انفلونزا تيجي احنا نطلع الاوائل فيها على طول. بسم الله ما شاء الله. ليه؟ بلد الوحيده اللي في العالم المفروض عندها خط الدفاع الاول. تيجي تقول لي انا بنحط الامتحانات ازاي؟ اقول لكم ما عارفين الكلام ده. مش كده بيجيبوا الاسئله في البليدنج ويجيبوا الاسئله فين؟ في الفيتولوجي. طب ومين كمان عارف؟ نعم. تقول لي مين كمان عارف كده؟ ده ربنا يا ابني اللي خلقنا يا ابني. ربنا اللي خلقنا كلنا عارف حضرتك ان الستات عرضه عند النزيف. فسبحانه وتعالى مش عامل عندي مجرد بلان ايه لتوقيف البليدنج، ده عامل كمان بلان بي. سبحانه وتعالى لو المصيبه ان كلكم عارفين هذا الكلام. ايه البلان ايه اللي ربنا عاملها؟ بروفلاكسس. معلش خليها يسخن معاك القلم ده. ايه البلان ايه اللي ربنا عاملها بروفلاكسس؟ ان ما يجيش عند البليدنج، ان تخلي عند اليوترس فيه عندي كميه ايه مصل؟ ايه برافو عليك، يوتراين كونتراكشن اند ريتراكشن. طب وايه بلان بي اللي سبحانه وتعالى مزود عندي طول الحمل نسبه ايه؟ اخصى عليكم جميعا كواجيليشن بروفايل. لدرجه ان الست تخش عندي من 200 ل 300 تطلع عندي الناحيه الثانيه الفايبرينوجين كام؟ 400 600. الضعف عندي على طول. وجود يوتراين كونتراكشن بس على شرطين ربنا يستر وحد يفتكرهم. عشان المصل تنقبض لازم المصل فايبر تبقى ايه؟ انتاكت. وعلشان اليوترس ينقبض لازم يبقى ايه؟ فاضي. حماده خدنا الكلام ده فين يا دكتور؟ حماده خدنا فين يا قصه عليكم؟ في الورقه اللي فيها كل الجنرال اوبستاتريك اوت لاينز اللي بقول لك لو اليوتراين ماسل عندي ما بقاش فيها كونتراكشن البوست بارتم هيموج ده اسمه ايه؟ لا بجد انا زعلان. طب ولو الماسل فايبرز عندي ما هياش انتاجت وتقطع اللي هي ممكن تتقطع في الولاده والبرينيوم يتقطع والفاجينا تتقطع والسيرفيس يتقطع واليوترس يرابشر. كل النوع ده اسمه ايه بوست بارتم؟ تروماتيك. طب امال لو عندي اليوترس ما بقاش فاضي وفي جزء من البلاسينتا عندي اتبقى بنسميه ايه؟ قصه عليكم ريتيند بلاسينتا. امال الكواجريشن بروفايل لما بيتضرب بيتضرب فين؟ دي اي سي. شفت ربنا وجماله سبحانه وتعالى عامل ايه؟ يا جدعان حد يثبتني لو النهارده او فيما بعد سمع كلمه. شفت ربنا سبحانه وتعالى عامل ايه؟ عامل خط دفاع ايه وخط دفاع بي علشان ما يجيش هذا. مش انت يا شاب يا صغير اللي هتيجي تقول بروفلاكس، ده ربنا اللي خلقنا كلنا هو اللي عامل عندي ايه؟ بروفلاكس، هو اللي عامل عندي ايه؟ بروفلاكسز عندي بالمنظر ده. فتيجي تقرا الاسباب هتتفاجئ ان مكتوب عندك. بص كده يا ياسمين، نزيف في اول 24 ساعة بيسموه ايه؟ برايمري بوست بارتم هيموريج. نزيف ما بين 24 ساعة لغاية 42 يوم بيسموه ايه؟ سكندري بوست بارتم هيموريج. يلا يا دكتور محمد، برايمري بوست بارتم هيموريج، اقرا كده الخمس اسباب: اتونيك، تروماتيك، ريتين، بي او سي. وايه الحاجة اللي مكتوبة في الآخر دي؟ اكيوت انفيرجن اوف ذا يوترس. اكتب جنبيها فيري فيري فيري فيري رير. ان الرحم عندي يتقلب عندي زي الشراب. نعم يا نديم، لو الرحم ممكن يتقلب زي الشراب طبعا. واحدة ست طق طق طق طق تستلم في سويسة طق طق طق طق في أقل من 3 ساعات وحياتك عصفور. الفيبي نزل طق طق طق طق الست نزلت وطق طق طق مين اتقلب في الأخذ زي الشراب؟ قال لها درس اسمه ايه ليبر؟ ست ليبر. برافو عليك. لا استنى استنى كنت على جنة نديل حاج حاج لستنا ما نزلتش يا بنت اصبري لستنا على بال لما تولد بدي فرصه كامل البرايم جرام ده 10 دقايق ل 30 وبدي المالتي جرام ده ايه الوقت؟ نص الوقت. هي بقى جايه مستعجله عشان الدرس ابتدى وبتاع وديني اللي نزلها وديني انت ايه راجع من فرنسا؟ ده الراجل الفرنساوي ده كان اسمه ايه؟ كريدي. ده الطريقه دي ملعونه طريقه التفعيص. فاكر كانت بتعمل اكيوت ايه؟ انفيرجن. مكتوب في السطر. فهمتوه؟ لا مش بتبص في الورق بقول لك افتح مكتوبه يعني كنت تعمل كده معايا. طب احلق لي يعني ماشي؟ وكان مكتوب حتى اند ليتر اون بريديسبوزز تو كولابس وليتر اون بريديسبوزز تو كولابس. عايز اقول لك ده كلام هايف ومش عايز اسمعه وهقوله او مش هقوله بس كلام هايف. بس تعال بقى وركز ان انا كل واحد من دول هكتب لك جنبيه تعليق. تعال نكتب كده اكتب جنب الاكيوت انفيرجن اوف ذا يوترس فيري فيري فيري رير. تعال هنا جنب الاتونيك تعال كده بالراحه وحط جنبيه صح واكتب جنبيه 50% وحط بين قوسين واكتب جنبيه ذا كومنست. يبقى ايه يا جماعه اشهر سبب للبوست بارتم هيمورج برايمري بوست بارتم هيمورج؟ اتونيك. طب ولو جالكوا طب لو واحد في المستشفى قال لكم اني بوست بارتم هيمورج از كونسيدرد اتونيك انتيل بروفد اذروايز صح ولا غلط؟ صح. يعني انا دلوقتي حالا اما الواد الامتياز ده هيجي له من اوضه ريكفري ايه يا دكتور محمد عيانه سايحه في دمها اول حاجه تيجي في عقلي بالي ان هي تكون ايه؟ اتونيك. والحمد لله والفضل لله ان تم اختراع مجموعه من الادويه بتعمل كونتراكشن اسمها ايه؟ وبعدين استخدمها بروفلاكتيك. تيجي الست تولد تلاقي العامله هوب تدي ايه هنا عضل ميترجين او نهايه التخدير يدي هنا ايه وريد؟ بوستويد. على فكره الميترجين بقى ما بحبوش اليومين دول ليه؟ سيفير تونيك سباز بالسموث موصل. فبقى الاكستوسن بس الاكستوسن حلو كاندكشن اوف ليبر لكن كبوست بارتم هيمورج مش قد كده. شايف فاضل لي البوليك واحد لو اللي يكون هي دي اللي مع تلاقي كده شرايط الراس مع كل امتياز والعينه بتولد بقى عشان ما يجيلهاش بوست بارتم هيمورج بديها على الاقل 4 اقراص ايه؟ لا ما ينفعش. كورة اللي بتولد اشرب رجع يحط ال4 اقراص فين؟ فاجينا؟ لا ما ينفعش في دم نازل مش فاضل غير مفتاحه واحده في الجسم. وما ينفعش حاجه ما ينفعش حاجه. 4 اقراص بيتحطوا فين؟ بروستاجلاند انالوجز بيتحطوا عندي في الريبتم بروفلاكسز ان يجي مين؟ الاكل ده ماشي ده. بس حط بقى في عقل بالك لان هو ده درس النهارده. اتونيك. واحده جالها بليدنج الحق يا دكتور ات از ايه بين بروف اذروايز اتونيك. ماشي يا دكتور. طب تروماتيك اكتب جنب عندي التروماتيك اكتب جنبيها ايه؟ اكسترا بلاسينتال هيموريدج. ايه يا دكتور تروما احنا هناخد درس اسمه تروما؟ اه يا جماعه بص على المجيب والست بتولد ممكن البرينيم يتعور والست بتولد ممكن الفاجينا تتعور. برين سميه برينيم تير سميه فاجينا تير. طب لو السيرفكس تعور سيرفايكال تير. طب لو اليوترس تعور رابش اليوترس. تيجي تقول لي بقى في كل التعويرات اللي انا عمال اعورها دي ما هي اسوأ تعويره وما هي اسهل تعويره؟ طب اجي عليهم. اسوأ تعويره هي الرش يوترس. طب واسهل تعويره هي البرينيم تير. عارف ليه؟ لان البرينيم تشابه عمر والعنف الاسود بوزيشن سهل جدا تشخيصه واخده برزنتين فعلا زي ما انتم بتشوفوا. لكن الرش يوترس ايه؟ مستخبي جوه. مش كده ربنا الكريم يا جماعه لعباده بيعمل ايه؟ يخلي الحاجة الصعبة كوم ولا رير؟ رير. وات از ذا موست رير؟ براشر يوترس. وات از ذا موست كومن؟ لدرجة تقريبا كل البنات اللي قاعدين اللي هيولدوا فاجينال عادي جدا ممكن يحصل برينيل تير من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية محدش يقلق كله بيلم في خلال كام ساعة. محدش يقلق من كلامه خالص. ماشي يا دكتور. أوكي. ده السؤال بقى اللي أنا عايز أقوله لك. إزاي عندي تشخص البرينيل تير؟ بالنظر. طب وإزاي أشخص الفاجينال تير؟ بالك ان الفاجينا قافله على بعضها افتحها بسبيكولم اسمه ايه؟ كاسكو. طب وازاي تشخص السيرفيكال تير؟ بص عليه من خلال الكاسكو. اللي يقول لي بقى ازاي شخص الرابشر اليوترس يبقى معدوية بتحرق دم وتقول لي زي ما قالوا الصبح بالالترا ساوند. ولا بايبسيكولوجيك ولا برافو عليك مش ديسكليمنج بس عايز حاجه اسرع لابارسكوب. لا يا جماعه ما ينفعش يتحط لابارسكوب. لابارسكوب بيتحط تحت السره ويبقى اليوترس لسه الست والده كبير ما حصلوش انفلوشن اخش فيه ولا هيستروسكوب لان العدسه هتبقى فيها دم. شغل المدخل بداية دور ادخل الي زي ما انت قلت واحس ان الرحم عندي مقطوع. نعم واحنا بندخل ايدينا في الرحم بس اندر ايه؟ انستيزيا اندر انستيزيا. بس جدع موت اللي يقول لي لو واحده عندي بتنزف وشكك في تروما ابص الاول على البرينيوم والفاجينا والسيرفكس ولا ادخل ايدي جوه الاول؟ الحمد لله الفانكس سليم اليوترس الابر سيجمنت سليم اللور سيجمنت سليم اما انزل بقى على السيرفكس اما انزل على الفاجينا اما انزل على البرينيوم جوه لبره ولا من بره لجوه؟ خد بالك في يوم من الايام هتتجوز ومراتك هتعمل فيك زي ما بتعمل فيا لغايه دلوقتي بنشر الغسيل. نظرية نشر الغسيل ابتدي بالسهل القريب ولا البعيد الصعب؟ يخلص منه الاول يبقى ادخل ايديا فين؟ من بره لجوه ولا من جوه لبره؟ من البعيد الصعب الاول. الحمد لله الست دي ما عندهاش ايه؟ وبعدين اطلع لبره عشان كده. طب انا اقول لك حاجه خالد انا عارف انك لسه جاي. النقطه الاكزامينشن اندر انستيزيا هنقول عليه ايه؟ برينيو فاندو ولا فاندو برينيو؟ برافو عليك فاندو برينيم. قلت ليه فاندو برينيم؟ فاندو برينيم ايه؟ ماشي يا كابتن بقول الكلام ده ومحصتين ثلاثه هبل ومش عايز بتوع الجراحه يركزوا معايا. فين هنا حد كلينيكال؟ لسه عايشين؟ شوف انا شوف الايام الجايه قطع الجراحه دول مع الاصابه مش شايف فوق بقى لكن انا بتوع انا كفيل بيهم ماشي اوكي. طب ايه الاخبار يا دكتور؟ ليه انت مسميه اكسترا بلاسينتال؟ والله حد كده يقول لي انت مسميه اكسترا بلاسينتال. اقول لك على حاجه يا سيدي الفاضل. انت عارف اما بيحصل اتوني اما بيحصل اتوني الدم اللي بينزل بينزل في مكان مين؟ في مكان ما كانت الجلسته موجوده. ما هي المشيمه الا شبكه من الاوعيه الدمويه؟ الفاسكولاريتي العنيفه كلها بتنزل مكان عند البلاسينتا. الله امال ايه اللي هيجيب نزيف من الحته دي؟ رابش الميوس. طب والحته دي؟ سيرفايكال فير. طب والحته دي؟ فاجينال فير. والحته دي؟ كرانيال فير. والله معاهم حق ان يسموا التروماتيك بوست بارتم هيموج يسموه اكسترا ايه؟ اكسترا بلاسينتا. كأن فعلا عندي الاتوني هيحصل النزيف من مكان الاوعيه الدمويه بتاعت المشين. طب والتروما يا دكتور هيحصل نزيف منين؟ هيحصل نزيف من اماكن اخرى غير المكان المشيمه في البرينيم والفاجينا والسيرفكس الخ الخ اي مكان تاني عند المرضى. طيب امال يا دكتور هنكتب ايه جنب كلمه ريتين بلاسنتا؟ هي الاول يا نادين امتى اقول على البلاسنتا ريتين؟ لو قعدنا نولدها اكتر من كام دقيقه وما نزلتش؟ طولها نص ساعه لان الماكسيمم بتاعها كام؟ 30 مينتس 30 مينتس. وساعتها تنادي ان هي بتقول الحق يا دكتور الثيرد ستيج ما حصلتش. هي الثيرد ستيج دي ولاده مين؟ والله معاهم حق ان يسموها بقى ثيرد ستيج هيموريدج. فده يا جماعه من الخفيف. خايف ان الاسئله تيجي بهذا الشكل الغريب. يا دكتور الشكل الغريب اللي انت بتقوله يقول لك discuss the commonest cause post partum hemorrhage يبقى قصده مين؟ اتوني. discuss extra placental hemorrhage يبقى قصده مين؟ discuss عندي ايه؟ لا انا هتحرك. discuss عندي third stage hemorrhage في حد هنا من الازهر لقدر او يعني عادي يعني هو ده السؤال اللي جاب يعني ماشي اسمه ايه؟ discuss third stage hemorrhage. هم عارفينه وعارفين ده ريتند بلاسنت لكن ما عرفوش يجاوبوه. discuss coagulation failure in obstetrics. هم عارفينه بس مش عارفين coagulation failure معناه ايه. دي بس اسئله. وبتيجي يا عبد الحليم بص سنويا اظهر بنين بنات عين شمس والله العظيم بالترتيب ونحلف بالعظيمه بالاساتذه باذن الله تمام ان شاء الله ده ما يبقاش على راحتي ماشي. ايه بقى اول سنه يجي اتوني والسنه اللي بعديها برنيل تير والسنه اللي بعديها رابشر يوترس والسنه اللي بعديها ريتند بلاسنت والسنه اللي بعديها دي ار سي. على فكره الخمسه دول جم في عشان خمس سنين فاتوا عارفين السنه دي الدور على مين؟ اتوني. رجع تلف الثاني اتوني والدور الثاني تبقى برنيل تير، والدور اللي بعديه راشر تفضل تلف وتدور تلف وتدور كده، بس لازم كل سنه يجي سؤال، لازم كل سنه. على فكره مش هعمل السؤال ده لان الكل بيبقى طحنه عندي بشكل غريب. عربيه معلش عربيه عندي عربيه عندي يلا عندي نسيب لا عرف عرف نفس حد معاه عربية هندي؟ حد معاه؟ في حد رفع ماشي. أنا بقى مش خايف، أنا عايز الكلام راجل مرة ميوت. أنا خايف اللي هيلبسك في الحيط. يلا يا باسل اللي هيلبسك في الحيط ديسكاس زي ما قال من سنتين بالظبط في عين شمس. فارس ريل لسه والدة من 22 يوم وجالها بيبي. عارف انت تلبس في الحيط انك تمشيها اتومي تروماتيك 200 دي دي ار سي. دي ما اسمهاش برايمري. دي اسمها ايه؟ سكند. بعد اول 24 ساعه 42 يوم. دي اسمها سكند على طول. وعايزك دايما يا باسل تفكر بالمنظر ده. اي موضوع يجي لك ذا موست كومن وذا موست سيريس. باسل بس اللي يرد. ايه الموست سيريس؟ واحده كل يبص لك، واحده عندها بيرسيستنس. الريجولر leading after recent termination pregnancy كوريو كارسينوم. انا خايف من سرطان اسمه كوريو كارسينوم. حضرتك انا فاكر الكلام ده كده زي السحايل او الغيوم في ليله كده، بس عايز قلت ايه؟ قلت مرتين، قلت في درس الميسيك لارمون سسبكت كوريو كارسينوم اوف اجل الريجولار ريزيستنت ليدنج افتر ريسنت توك، وقلت يا منى على فكره في درس النورمال جينيتال بليدنج حتى ساعتها كنت هحط لكم اربع قواعد، يلا نراجعهم. انهي كونتاكت بليدنج از كونسيدرد؟ طب بوست منوبوزال بليدنج؟ كانسر اندوميتريوم، ده الموست سيريس على فكره، لكن الموست كومن في البوست منوبوزال بليدنج اكرونيكس او يوتراين بوليباي. طب انهي بيري منوبوزال؟ انا حوالي 45 سنه 50% بلاقيهم فايبرويد 50% بلاقيهم ديسفانكشنال يوتراين بليدنج. طب اني الريجولر بيرسيستنت بليدنج يا مايكل افتر ريسنت ترمينيشن عربيه هندي تمام فهمت اختصار يعني بقول اه بريسيستنت ريجولر بليدنج افتر ريسنت ترمينيشن كونسيدر ايه؟ كورو كارسينوم. ارجو ان اكون لعبت في الزرار بتاع ضميرك ما حصلش يحصل النهارده بجد واحده من الاثنين يا تروح بتعيط يا تروح تذاكر الكلام ده تحس ان انا رايح كل عمال بيه ايه ويلاقي بيه اضرب فرقه بص يا سيدي ده الموست سيريس لكن ايه الموست كومن؟ استعجال استعجال استعجال في المذاكره استعجال في الولاده يا جماعه كلمه السر عندي الصبر مفتاح لكن تلاقينا احنا كدكاتره نعمل ايه؟ يتولد البيبي من هنا عايز اشد البلاسينتا واجري علشان اخد فلوسي من العيانه وجوزها وبتاع اروح نادي ايديا واطلع البلاسينتا بسرعه ما بنستناش سايز اوف بلاسينتا السيبريت ليه ايه صحيح؟ سبيشال بلاد فور ريليشن حد يقول راح بلاداش او الازهر بيتفرج على الولادات والله ما حد بيستنى سايز اوف بلاسينتا سيبريشن يروح ماسك على طول سكورد بيعمل الحركه بتاع تقطيع الشوكولاته من البار اللي اسمها ايه؟ راند اب حبيبي انت لما تبقى مستعجل وتاخد البيتزا سخنه هتيجي تجرب بعد كده ياخد البيتزا سخنه وهي من الصينيه هتلاقي شويه حتت منها لسه ايه؟ لازقه هي دي المشكله استعجالك قبل ما المشيمه تفصل هتلاقي قطع من الكوتيليدونز قطع من البيتزا هتبقى لازقه ورتين وده الموست كومن كوز حتت عندي بتزاي عندي لازقه ريتين بارس ويا ريت الريتين بار عامله زي الشوكولاته الجميله كده جوه اليوترس مين اللي هيجي عليها حضرتك وياكلها بعد شويه؟ سوبر امبوست انفكشن ده الموست كومن يبقى علشان كده سيف وسيف بس هيقول لي الحاله دي الفارا 3 اللي جالها نزيف من 22 اسبوع وات ار ذا تو انفستيجيشن ذات يو ويل دو وما بقولش غيرهم من اول السنه وما تجيبليش الفارا 3 ليه الترا ساوند؟ ديتكت ريمننت ريتين بار ليه عندي اتش سي جي؟ اكتب جنبيها كيس 30 كيس ب 30 نمره لوكل ومفتاحها الكلمتين الهبل دول ما انت فاكر ايه؟ برايمري بوست بارتم هيمورج كل الناس عارفينها، انما المشكله في السكندري بوست بارتم هيمورج هو ده اللي مش في دماغ الناس خالص. عشان كده لازم تحفظ الاتيولوجي ده وقسمه بالمنظر ده. دكتور كي السكندري ولا برايمري؟ وقسمه بالمنظر ده الموست سيريس والموست كومن. وارجوك يا ماي تعالي على الموست سيريس وسويها قوي بالخط بتاعها، وتعالي على الكومنست وسويها ووضحيها قوي عشان كل الناس تبقى شايفاها. اي حاجه يا جماعه فيها لاب توب عني كتير حطي لي ليها فريم اوت، زي ما انا كاتب لك 3 اس شي اس سب انفوليوشن اس اس سيرفيسز اس اس سب يوكس بولت كلام فاهم. لما نبقى ناخدهم بقى سيبسس هناخد في درس عندي البيربرال سيبسس سيفير انفكشن كونجشن بليد كونجشن بليد هناخدها ان شاء الله. سب انفليوشن يعني ايه سب انفليوشن يا مكتب؟ هو الرحم اللي رجع لاصله ولا لا؟ ما رجعش لاصله بقى في لارج سيرفيس اريا ليه؟ لسه ما خدناش كلام. سب ميوكاس بوليب عارفين الفايبرويد؟ لسه ما خدناش، لسه هتعرفوا منها ان هو بره اسمه سب سيرس. طب وفي الحيطه؟ انتراميورال. طب واللي جوه اليوترين كافيتي؟ سب ميوكاس بوليب. والبيبي بقى وهو نازل ساعات بيعور حته ويخليه ارسليتد وتنزل، وانت بتمد ايدك وتجيب البلاسينتا وفي سب ميوكاس بوليب ساعات بيبقى ارسليتد عندي وينزل. الكلام ده كله نعرفه بالوقت. بس يا عبد الحليم انا افتكر ازاي في الامتحان موست كومن وموست سيريس وكام اس؟ 3 اس. ما تنساش بقى واحده زي منى نصر الدين الله يرحمها، تعرفين ماتت ازاي منى نصر الدين؟ دي ماتت في دار الفؤاد من اوجان الدين. جالها فجرنا البيدي والواد المصري رئيس القسم هناك ايه اللي عارف طلع في الاخر ايه؟ طلع في كيمياء. طلع مفيش اي اكيوت كيمياء، مفيش اي مشاكل خالص. طلع الموضوع ايه؟ جنرال كوزم بليد. انت ليه مش حاطط الموضوع ده في دماغك؟ ليه مش حاطط ان ممكن يجي لها انفكشس مونيوكيروزز ولا ترومبوتكس ترومبوسايتوبينك بيبرا ولا البلاوي اللي بتاخدوه اي تي في تاني يعمل ايه؟ اي جن. وليه مش حاطط في دماغك زي ما في سيستميك في لوكال؟ يعني ليه مش حاطط في دماغك هو في اسوشيتد لوكال ديزيزز زي سمعت فينا اللي جايه كلمه اسوشيتد لوكال جاينكولوجيكال ايشو؟ ففي الانت بارتم هيمورش كان متقسم فيتال وايه؟ الفيتال ده الفازا ايه؟ ما تحفظوش البيت ده تحفظ رقم يكون عندك فازا بريدي. والماترنال يا بلاسنتال يا ايه؟ اسمه بلاسنتال. ويقول لك اللوكال بلاسنتال لو بدون قلم لو بقلم اكسيدنتال. هو فاكر ايه يا دكتور الاكسترا بلاسنتال دول؟ انا مش فاكر اي حاجه خالص. كانت واحد اثنين ثلاثه اربعه. طب يلا قول لي واحد حاجه هنا في البرايتس. حاجه عندك فرحه في البرايتس. اسمهم ايه دول؟ لوكال اسوشيتد جاينكولوجيكال ليشن. او اثنين في هنا ايه؟ عايز اقول لك الكلام ده بجد يا دكتور بيجي كيس؟ والله. طب والكيس دي انا بكتب ايه؟ انا بكتب زي ما انت بتكتب كده. 30 نمره في الحته دي قادر اللي خلاهم يجيبوا السنه اللي فاتت 30 نمره على الحته دي في البريتش. ايه الحته دي اللي في البريتش؟ الاثنين ده بترقام بجد يجيبوا في الحته دي في السكند بوستبارتم وجات قبل كده كتير عادي. وتعمل اسسمنت عادي وزي ما كاتب لك تاخد هيستوري وتعمل اكزامينيشن وتحط كاسكو. ليه تحط كاسكو يا عبد المجيد؟ اكسكلود اللوكال جاينيكولوجيكال ليجنز. طب ليه؟ هيستوري ده انا كاتب لك هيستوري للولاده. طب افرض عندي ولاده كانت مطوله وحصل فيها مثلا رابشر في ميمبرين بقى لك 5 ايام. تشك في ايه بقى اللي عمل لك السكندري بوستبارتم هيموريج؟ سيبسس. واحده ولدت مثلا مع دكتور وحش في مجال افريقيا في مستشفى وحش. بشوف ان هو ايه عمل عندي مثلا ساب جزء من البلاسينتا جوه ريتندت مثلا. الكلام كله هناخده كله. بس كل سؤال بيكبر عندي في المانجمنت. والمانجمنت حامل ايه؟ سونار وبيتا اس جي. لو البيتا اس جي طلع بوزيتيف بتكتب الثلاث صفحات بتوع الكوري بوزيتيف. طب والالترا ساوند لو طلع بوست في عندي ريمننس ريمننس حته من البلسيف بتعمل فيها ايه؟ انا علمتكم كده يا جماعه، مش علمتكم لو صغير شدوا ولو كبير زقوا نقص عليه نقص عليه، وده اللي انا كاتبه المحك عندي، بس ده كلام اكبر منكم للناس بس الكبيره 2 سم. لو لقيت ريمننت اقل من 2 سم بديها شويه الراس ميسورجين او ادبولت بيوقعوني. المصيبه بقى لو لقيت ريمننت عندي جزء من البلاسينتا اكتر من 2 سم ما ينفعش غير ان انا ايه؟ دي كارثه. ال دي ان سي دي كارثه. دي ان سي صعب جدا جدا، وانت بتعمل دي ان سي وانت بتعمل دي ان سي حرمت عملت بريفوريشن ليه؟ السؤال ده اليوترس بري ايه؟ حذاري من خرم الارحام يا جماعه. انا عندي زي ما عندي شابتر كامل اسمه كوربسنوما، عندي شابتر كامل اسمه دي ان سي بريفوريشن. عرفت هتكتب فين ثلاث صفحات وفين ثلاث صفحات؟ ثلاث صفحات على الدي ان سي وثلاث صفحات على الكوربسنوما. عرفت السؤال ده بيوسع ازاي؟ يا دكتور بجد هتدينا دي ان سي ولا تقول لنا ازاي تخرم الكاب؟ حط بس حلقه في ودنك دلوقتي يا رضا، ان الرحم اللي بيتخرم هو الرحم الايه؟ بالظبط. اي رحم بريجننت مالجننت انفكتد. هي دي الارقام اللي بتتخرم. بس محدش يكتب حاجه، محدش يكتب حاجه. شوف كده كتبتهم عند الالف بريجننت مالجننت سوفت. ابو ده عمره اشهر حلقه دي ان سي ولا اقول بيرفوريشن؟ ربنا يستر. بريجننت ومالجننت وسوفت. حد عنده حل بدل ما انا عمال ابحث وانا مش شايف حاجه وممكن اخرج؟ ينفع اشوف؟ جايدد باي الترا ساوند يوريك الحديده اللي انت عمال تبحث بيها. دكتور صحيح انت بتبحث، انت ماشي كويس ماشي كويس. لا خد بالك انت دخلت قوي على اليوترس ممكن تخرج. عرفت يا مروه بيقولوا لي انت وانت الكحدي وجايدد باي الترا ساوند ثلاث حالات، ايه هم؟ مالجنت انفكتد. طب واللي مش قادر يحفظ بريجننت ومالجننت انفكتد يكفيني يقول كاركتر واحد في اليوترس سوفت سوفت. ساعتها الكلمه دي ثمنها غالي. ايه الكلمه دي يا دكتور ثمنها غالي؟ بيعمل ايه؟ تروح عامل عندي حضرتك جايدنس بي الالترا ساوند. دكتور يعني هو بجد الكلام ده انتوا بتشوفوه؟ بصوا يا جماعه الصراحه انا مش هضحك عليك، انا خايف السنه اللي بتصور ميولوجي دي كيس، عشان كده طولت فيها. متوقعها يا دكتور؟ ليفل ايه؟ ليفل ايه ده يعني متوقعها فعلا؟ كيس سكندري. طب ليه نص الدفعه هتطير؟ لان نص الدفعه هتكتبها ايه؟ برايفت. انا متاكد انا عارف الموديل. بعد ما اتنبهت هنعمل كده؟ بعد ما نبهت هنعمل كده. طب وبقيه الحاجات دي بتيجي؟ طبعا. هتونك ده لوحده دي سؤال نظري. طب اشرحه؟ والتروما، كل تروما يا دكتور علينا؟ اسهل تروما بس علينا اللي هي بروسيبت الايه؟ طب الاتوني ده يا دكتور، الاتوني هو ايه الاتوني ده؟ بص مش هسمعك كلمه جديده. يا اخي بس انك تقول هو سبب الريفرنس اللي يعمل كونتراكشن اند يعني ايه اتوني؟ فيلير اوف ايه؟ فيلير اوف كونتراكشن ريتراكشن. مين يا دكتور الرحم اللي ما بيعرفش يرتبط ده؟ بص رحم مجهد، رحم مجهد، رحم مشوه. كتبتوه؟ كتبت كلمة السر على الأتوني؟ اكتب كده من فوق رحم وخد عندي أربع صفات. كتبت كلمة السر بتاعت الأتوني؟ مين يا دكتور محمد الرحم اللي هيبقى أتونيك ومش هيعرف ينقبض ويجيب لنا الكومنست كوز أوف بوست بارتال هيموريدج؟ اكتب رحم وخد منه أربع أسهم. أول سهم اكتب عندي رحم مجهد. تاني سهم اكتب عندي رحم مجهد. تالت سهم اكتب عندي رحم مشوه. خلاص؟ ورابع سهم رحم وجود منه اربع اسهم. مجهد، مجهد، مشوه. طب والرابع؟ نايم ونايم ورحم نايم او رحم نايم. ماشي يا دكتور. ايه ده؟ انا مش فاهم الكلام ده. رحم نايم نايم يعني ايه يا دكتور عندي مجهد؟ يعني واحدة ست داخلة عندي تولد والرحم اوريدي مجهد من أثناء إيه؟ يعني إيه مجهد؟ يعني واحدة ست عندي وهي بتولد الرحم مجهد أثناء إيه؟ يا إما أجهد أثناء إيه أو أجهد أثناء إيه؟ وهي الولادة حاجة غير كده؟ أمال يعني إيه يا دكتور رحم مشوه؟ طب رد عليا عندي يا مي هو الرحم عندي علشان يكون تراكت في صفه اسمها ايه؟ مسلز. حد عارف مين الرحم المشوه؟ حرام حرام حرام اللي انتوا بتعملوه فيا ده. لا انا اتكلمت كتير. انتوا بترسموا عليا ولا لا؟ ده اهم حاجه في كل الموضوع هو الايديولوجي. هو ايه يهمني في الدرس ده؟ الاكتيف مانجمنت؟ خالص. امال ايه اللي يهمني؟ والبروفلاكسز عكس الايه؟ هو انسى عرفت الايديولوجي بتاعت القصه. وانسى عرفت الايديولوجي عندي بتاعت القصه. عادي الرحم المشوه يا سيدي. بدل ما يبقى فيه مصل بقى فيه ايه؟ تيشو. بمنتهى البساطه. ده اسمه ايه ده اللي موجود في 20%؟ حتى اسمه فايبرويد. فايبرس تيشو. طب وده ايه ده اللي مليان عندي الانوماليز ده؟ سته. اي كونجنتال انوماليز. طب وايه ده يا دكتور ده؟ بس هو سكار يعني خيط واحد هيفرق معاه من الروح مش عارف كام؟ لا كذا كذا. القميص اتلبس واتقلع اكثر من 6-7 مرات. مع كل عندي قلعه بيتقطع شويه مصر وبيهيل ايه؟ بايفايبروز. مين اللي لبست القميص وقلعته اكثر من 5 مرات يعني؟ البراند. رسمة بسيطة وانت تفهم كل حاجة. قتل رسمة بسيطة. يلا جماعة يلا عشان نعرف مع بعض. بريجننت. قول لي ازاي الست عندي تجيلي حضرتك عندي اثناء الحمل والرحم بتاعها مجهد؟ تعالوا لا برافو عليك. انا حفظها لك بالاسلوب. حفظاني طبعا. الكلام ده اهبل من ان انا اشرحه. 2-2-2 اشهر مرضين في الحمل. اشهر نزيفين في الحمل. اشهر حاجتين بيعملوا عندي ديستنشن في الحمل. بيخلوا عندي الرحم يخش الولادة وهو ايه؟ مجهد واتونيك. دكتور يعني انا مش فاهم معلش. ايه اشهر مرضين؟ والله العظيم اقول لك على حاجة. مرضين يا جماعة. مرض عندي مشهور قوي في الحمل لكن حنين. عشان كده ربنا بيخليه 90%. ومرض وحش وحش وحش وحش مشهور قوي في مصر. عشان كده ربنا بيخليه كام؟ 10%. والاثنين يتميزوا بصفة واحدة بس. عارف ايه هي؟ ان بيقل عندي الاكسجين اللي رايح عندي لليوترس. علشان كده ما بيعرفش ايه؟ ينخبط. يلا. فين 90%؟ انيميا. مفيش هيموجلوبين يا دكتور. مفيش اكسجين كارين كاباستي عندي للرحم. توقع الرحم ينخبط ازاي؟ دي واحدة داخلة تولد والرحم مجهد من اثناء الايه؟ الحمل. طب ايه المرض ده بنسبة 10%؟ هايل. بريكلامسيا. طب ليه مفيش اكسجين عندي واصل عندي لليوترس؟ هو البريكلامسا ايه المين بوسيبيسيولوجي بتاعه؟ بس مفيش اكسجين. اياك تكون بتقرا حاجه من النظر. اياك ما تكونش بترسم الكلام ده اللوحه دي على الشمال. ده هي ده اساس الحصه. اساس الحصه عندي از نوت اكتيف مانجمنت. اساس الحصه از بروفلاكسز واكسل ايديولوجي. يلا نخش على اللي بعدين. اشهر عدد 2 نزيف عندي في الحق. ايه اللي اشهر عدد 2 نزيف؟ هو مش غيره. لو نزيف بدون قلب اسمه ايه؟ ماسنتا بريبيا. ولو نزيف عندي بقلب اسمه ايه؟ اكسيدنتا ديمرش. هايل. يلا نمسك مين؟ جابر. معلش اللي وراك يا جابر. اللي وراك. معلش. لا قول لي بقى معلش. الحصة فيها احرام كتير يعني. دي كانت مرة بدوس عليك. انا اسف والله اسف. بس الكلام ده بيريحني. بيطلع السواد اللي جوايا. اللي ورا جابر. البلاسينتا فريبيا ليه تجهد الرحم وتخليه عرضة لاتوني؟ هو السؤال غريب للدرجة دي. تعريف البلاسينتا فريبيا ان هي موجودة فين؟ اكسيدنتال هيموريدج. ليه بيعمل عندي اتوني؟ ليه بيخلي الرحم مجهد؟ ايوه. بص اصل هو اللي غمض عليه كده وفكر رسمه. هيماتوما. والهيماتوما ده اللي عندي في اليوترس وبتعمل كده يوترس اسود وبلاي اسمه كوكو يوترو بلاسينتا الانتريكسي. يا سلام. هات ايدك يا بستر. ربنا يبارك لك. طب اقول لك حاجه معلش. انا هقرص عليك جامد. قول لي بقى البلاسنتا بريفيا والاكسيدنتال هيموريدج، ايه علاقتهم بالبوست بارتم هيموريدج؟ اصل الست قالت لي لما اجي وهي ان الانتي بارتم هيموريدج بوست بارتم هيموريدج، قالت لي خد بالك انتي بارتم هيموريدج ويكنز بوست بارتم هيموريدج يونكس. قلت لها ليه الانتي بارتم هيموريدج جنب بوست بارتم هيموريدج؟ قالت لي اصل البلاسنتا بريفيا بيعمل ثلاثه من الاربعه البوست بارتم. قلت لها ثلاثه؟ قالت لي اه. البلاسنتا بريفيا بتعمل اتوني ليه؟ لور سيجمنت بتيد بلاسنتا ليه؟ لور سيجمنت الضعيفه ما فيهاش لير مخنوطه طبخ ايه ده؟ التروماتيك اللور سيجمنت الضعيف لو البلاسنتا فيه سهل ان هي تبقى فرايبل وتتقطع. والست برضه قالت لي البلاسنتا بريفيا بيعمل ثلاثه من اربعه بوست بارتم، بيعمل ايه؟ اتوني وبلير رابشر يوترس ميكروبلاسنتا الابوبلكسي اند ذا بلاد عندي ديسبتس اتس واي ثرو ذا ماسل فايبر، فاكر؟ ويعمل عندي دي اي سي دي اي سي، عندي نمره ثلاثه. ربنا يخلي لك ستة حدود ماشي. طب واثنين ديستنشن؟ انا وراكم النهارده، انا وراكم النهارده. وايه اكتر حاجتين يعملوا عندي ديستنشن؟ اصل يقول لك ان الرحم عامل زي الاسلك تشده يكسر، لكن تشده قوي وتمطه قوي يبقى رخو عند المرخرخ زي حالات البولي هيدرامنس او زي ما انت قلت حالات الايه؟ توينز. ماشي يا اوكي ماشي ماشي ماشي. طيب علشان تبقى اللوحه ماشي بالمقصود اوكي، فانا عشان اللوحه تكمل تكتب في الاخر برولونج يوز اوف توكوليتكس. يعني ايه يا دكتور برولونج توكوليتكس؟ عارفين يعني ايه توكوليتكس الاول؟ الحاجات اللي بتريح الرحم هنستخدمها ان شاء الله الحصه الجايه للعيانين عندهم بريتور ماتيور كونتراكشن بريترم ليبر تديها مهدئات. واضح ان لو استخدمت توكوليتكس لفتره طويله ده يخلي الرحم ايه؟ نايم. عشان كده يا دكتور بقول لك ايه؟ ايه ده؟ يبقى المعلومه دي قلتها لو يا شريف سالته في الشفوي التوكوليتكس بتفضل تتاخد لغايه الفول تيرم عشان تخش في الولاده والرحم يبقى نايم ويجي له مزيد، امال لازم ايه؟ تقف اسبوعين لثلاثه قبل الاي دي دي كتبتها. وناخد درس عندي اسمه توكوليتكس وهتلاقيه مش هقول لك لازم تبان، وسبحان الله والله ده اللي بيصير في الشفوي. اكتب therefore they must be stopped 2-3 weeks before سهم كده اي دي دي قبل الاكسبكتد ديت اوف ديليفري. therefore they must be stopped 2-3 weeks before the expected date of delivery. ده ببساطه اشهر حالات عندنا في المستشفى بريتيرم ليبر. دي ايه دي؟ توكوليتكس. وهتفضل تدي التوكوليتكس لغايه امتى؟ اسبوعين ثلاثه قبل الاكسبكتد ديت. ماشي يا دكتور. ولاده عندي فيرست ستيج وسكند ستيج، يلا اكتب عندي في الوسط هنا برولونجد. ايه يا دكتور اللي هيخلي الرحم يبقى مجهد اثناء الولاده؟ ان الفيرست ستيج تكون ايه؟ برولونجد، او السكند ستيج تكون ايه؟ برولونجد. ده يعمل عندي اجهاد على الرحم. خش عندي على اللي بعديها. ايه يا دكتور عندي اللي بعديها؟ اللي بعديها عندي كلمه اكسسيف. اللي بعديها عندي كلمه اوفر. ايه ده؟ اللي بهالنا يعني في شورت او كده وخلص، بس هي الرسمه دي. برولونجد واكسسيف واوفر بس. طب تعالى يا دكتور اشرحها لنا بقى ربنا يبارك. فيرست ستيج برولونجد. سواء عندي الفيرست ستيج او ست مطوله الرحم يجهد من هذا الطول، قعدت اكتر من 10 ساعات او هنا قعدت اكتر من ايه؟ ساعتين. اكسسيف اكسسيف ايه يا دكتور في الفيرست ستيج؟ اكسسيف ستريننج. هي البنت الغلبانه اللي جايه تعمل ستريننج في الفيرست ستيج المعده صح ولا غلط؟ غلط. كل البنات اللي بيجوا لنا الدمرداش للاسف بيعملوا هذا الكلام، ليه بقى؟ اهمال. البنت بتيجي من الاستقبال بيشخصوها بتولد 3 4 سم يرموها فوق يقولوا لها خلاص هي بتولد، تختاروا انت طالعه ايه؟ كشك الولاده. بيقولوا لها انت طالعه ايه؟ كشك الولاده. فهي متخيله ان المكان اللي هتروح فيه هتولد، رغم انه بيدخلوها اوضه كبيره اسمها بري ليبر روم غرفه الانتظار. وهي بقى قاعده كده غلبانه والناس حاطين لها ومش فاهمه ايه اللي بيحصل لها، واحده ابراهيم جرافيده غلبانه مرات البواب مش عارفه ايه اللي بيحصل. فيجي يعني النايف يفحص واحده يلاقيها فولي دايليتد يشدها من ايديها يروح ياخدها يولدها. بص كده تقول دكتور انا يفحص واحده ثانيه يلاقيها فولي دايليتد ياخدها دكتور انت نسيني. هي فاكره ان اللي بيتفحص ده بيولد، ها هي مش عارفه خالص اللي بيحصل لها. فتقول الولاد الذين دول حاجتين منهم مرات البواب. طب ودي من انا ولد تبتدي تعمل ايه على حساب. والسكريننج في الفيرست ستيج السيرفكس كل ده ليتد ولا لسه 5 6 سم. كل اللي يحصل ان العيل يخبط في السيرفكس وفي الليبيتوري نول، كل اللي يحصل ان الرحم من كتر هذا السكريننج يحصل له ايه؟ اجهاد. طب يحصل يا دكتور؟ اه بيحصل. وتقدر تقول لك دكتور دكتور ري ناشف، انا في حياتي الولاده مجهده قوي، فانت ساعتها تديها سيديشن، بس حذاري لا تدي اوفر ايه؟ اوفر سيديشن، لا يعمل عندي ايه؟ اجهاد. ماشي، ويخلي الرحم نايم. طب امال في السكند ستيج يا دكتور هتخلينا نكتب هنا اكسسيف ايه؟ اكسسيف عندي مانيبيوليشن. حد عارف يعني ايه مانيبيوليشن؟ لعب. عايز تشوف هذا السوق، عايز تشوف هذا السوق، تعالى حضرتك اطلع الدبرداش او اطلع المسباش او الزروب سيد وشوف المسخره اللي بتحصل هناك. تعالى عندنا وشوف، هتلاقي الست عندي في السكند ستيج الحق دي بقى فولي دايليتد، يعني هو بوزيشن اسمه ايه؟ لايسوتومي. ومين اللي راكب عليها من فوق عمال بيزق؟ اتياز عمال يعمل ايه؟ فاندل بريشر فاندل بريشر فاندل بريشر. يقول لك ما تقولتش ايه؟ الواد النايم بيروح قاعد قصادها ويحط صباعين ويعمل ايه في الفاجينا؟ يحزقها، يضغط على الفاجينا، يضغط، واحد من فوق بيزق والتاني بيحزق من تحت. يا بنت اللذينه ما بتولديش؟ احنا ديني يا ابني الاله اللي بتشفط عند اللي اتحط على الراس، بيروح حاطط ايه؟ بتدوز شده الثانيه الثالثه تسليب تسليب تتزحلق تزلق. وريني يا ابني العده، هات نمره 18 ويروح جايب لي الاله الكبيره ويجيب لي مين؟ فرس وحطه على الراس. وديني لو مسح ولدك انا ولدك عامل لي كده ايه ده الراس مش قادر. هات يا ابني مقص نمره 25 ودب جنس الزق. يا اسكت دي ما بتولدش. ما تيجي نعمل لها ايه بقى؟ تتوقع بعد كل النفخ ده انت راجل وصعب عليك نفسك، ما بالك الوليه اللي بتولد دي؟ توقع لو عملنا سيزيريان سكشن هنا ان اكيد يجي لها ايه؟ اتونيك بوست بارتم. من كتر الايه؟ من كتر المانيبيوليشن والاجهاد ده. عايز تشوف الفيلم ده؟ اصوره لك على كاميرا فيديو، روح عندنا اتفرج على ايه؟ الدبرداش. من كام لكام؟ 24 ساعه. تلاقي القيصريه بتتعمل حضرتك وهي عامله صباعها كده احد من احد. دكتور خلاص انا بجد لا اله الا الله، انا توبه ابو الجواز على ابو الحمد على ابو ديديكو تاني يا دكتور. حصلت مره معيانه حضرتك احنا كنا بنولدها واحنا نواب، مش عارف حصل لها ايه كده، بلوه مهببه ولا فرقع انيوريزم في مخها، رايحين جري نعمل لها سيت سكان. فاحنا بنشدها بترول كده فبتقول لي دكتور بول دكتور انا عايز اقول لك حاجه بس قبل ما اموت. ايوه ماما. قالت لي انت اسمك ايه؟ قلت لها محمد. قالت لي منك لله. فاضل ايه يعني بعد فاضل ايه بعد المسخره دي كلها؟ ليش ده بيحصل عندنا؟ ماشي يا دكتور، انت بس انت في اكسس المانيبيوليشن هنشوف لسه هنشوف كده هتكون السبب. ماشي. او اوفر ايه؟ الست بقى تخش الولاده عندي اوفر ايه بقى في السكند ستيج؟ اوفر انستيزيا. تعرفوا بنج اسمه هالوفين؟ غاز اسمه هالوفين؟ اكتب جنبيه عدو الرحم. هالوفين ده بجد عدو الرحم. يعني بيعمل سبير اتوني. تلاقي الدكتور بتاع التخدير بنسميه البوتاجاز. اقول له بجد انت فاتح البوتاجاز على الاخر؟ ايوه انابيب وعامله زي انابيب الغاز. يفتح يلاقي بحر بليدي، يقفل يلاقي الدنيا ايه؟ ما عادش فيه بليدي خالص. برولونجد اكسسيف اوفر. طب دكتور بجد انتوا بتشوفوا الكلام ده؟ طب انا هحكي لكم على حكايه واحده بس، بس عايزك تركز لمده 30 ثانيه. ولو حد قدر يقول نفس الحكايه زي ما انا قلتها، لا مش 100 جنيه، بس كل الفلوس اللي في المحفظه. لو طيب في وصل وصل كهرباء بركان كده. فايه بقى القصه؟ الكلام ده كله ممكن تلبس فيه واحده دايبت. اصل دايبتك يا دكتور حضرتك علشان عندها فاسكولوريسي مؤهله تماما ان يجي لها بري ايه؟ بري جلانس، فيقل الاكسجين كارين كاباسيتي فيبقى الرحم مجهد. وكمان دايبتك يا جماعه علشان البيبي كبير، كل بيبي كبير الاكسجين بتاعه فشلته كبيره، فمن الزحمه تبقى فوق ولا تنزل تحت؟ تنزل عندي تحت. على فكره مش بس المشيمه كبيره وبلاسنتا بتجري، ده الميه كمان كتير. فالميه الكتير الكولي هيدرامينوس فجاه يحصل صدم دروب اوف بريشر، يحصل شفط على الاوعيه الدمويه فيحصل ايه؟ اكسدنت ميموري. اضف الى ذلك ان طول الوقت عندي الكولي هيدرامينوس عمال بيعمل ايه؟ بيعمل عندي اوفر ديستنشن عندي للرحم طول الوقت، وياما العيانه دي عندي الرحم تشد ويلسعني دخلت في بري تيرم ليبر، فاضطريت امشيها على ايه؟ على عندي توكوليتكس. جت الست عندي تولد لقينا البيبي ميكروسوميك، الولاده عاديه ولا مطوله؟ مطوله. والراس الضخمه دي ضغطه جامد على البيترو نيرفكس اللي هي عماله ايه؟ تحزق ان هو كل شويه عمالين يدوها سيديشن وما بقت فول دايليتد. الواد النايب مصر يولد الراس باي شكل، لان للاسف الراس عندي اخبارها ايه؟ عندي ان انجيج لان لارج دايمتر من البيبي ميكروسوميك، وحط بنتوس في فورسن. لارن الست اتضايقت من كل الكلام ده فقالت لبتاع البيت ارجوك لينا على الاخر ودي عندي مين؟ حد يقدر يقول بس بتلبس؟ بس شوفي بتلبس ازاي؟ تلبس ازاي بجد ان في عيانه ممكن تلبسك في الحيط في كل هذا الكلام؟ وعلى فكره بقى اي دونت كير بشت، شفت اللغه بقى؟ يعني ما يهمنيش خالص. اباوت اول كل الكوزز دول، يهمني حاجه واحده بس، انك تشخص نزيف الولاده بعد حدوثه ولا قبل حدوثه. جود دكتور از جود ايه؟ ريفلكتيف. انت لو عرفت الايديولوجي ده ضميرك هيصحى. اكتب بس هنا علشان تكمل، زائد فول بلادر او ريكتم. ليه فول بلادر وريكتم؟ نيروشيا. نيروشيا. اكتب بلس اور ماينس كوريومنايتس. حد عارف يعني ايه كوريومنايتس؟ التهاب. واكيد العضله لما تلتهب ما اظنش ان هي تعرف ايه؟ تنقبض. تنقبض على فكره. مجرد وحياته بنقول لك نصيحه يا دكتور، مجرد عند المنايب التخدير يوقف الهيروسين، ولو الامتياز فض عند البلادر 90% من الاكل ده بيروح. تخيل الدرجه دي، تخيل. تخيل الكلمتين المصاب دول، مجرد انك تفك عندي وتريح البلادر او توقف الهيروسين ده، كل الاكل ده عندي حضرتك بيروح. ما يهمنيش خالص اي حاجه من كل هذه الاسباب. يهمني اليها بروفلاكسس. يعني ايه بروفلاكسس يا ابوك؟ يعني ايه بروفلاكسس؟ انا اعرف ليه. وما تبقى واحده بدايبتك اللي انا حكيتها لك دي داخله تولد، انت متوقع فيها؟ طب انت طالما متوقع فيها يجي لك اسكار دمي، مش هتعمل ايه؟ انا لو منك احضر ومضي جزء على ولو منك اساسا ما اشتغلش حالة زي كده خالص، ده انا كل فور وكاتب. يا سلام، كاتب واحد سينيور عندي هو الايه؟ هو اللي اشتغل من التشخيص. لو تقرا كده ميه من الهبل. هو النايب بيناديك الحق يا دكتور محمد عندي نزيف. لازم تنادي باعلى صوتك، عندي واحدة بتموت. عارف ساعتها اقول له ايه؟ يا ابني قول لي اللي بتموت دي ولدة البيبي ولدة البلاسنتا. حد يقول لي ليه الهيستوري مكتوب كده؟ اشمعنى بسأله عن البلاسنتا؟ عشان السكلود جوه بلس ريتين. قول لي اه يا دكتور ولدة البلاسنتا كمان. قول لي على فكرة تبقى مش ريتين. قول لي يا نهار ابيض، هو ايه اشهر حاجة تيجي في دماغي؟ وات از ذا كومن سكول. قول له تبقى اتونيك على طول. قول لي اه يا دكتور بس الحقني العيانة جنرالي ايه؟ كولابسد. ساعتها ادعي عليه، انت جاي تناديني والامتياز جاي يقول لي ضغطها 70 على 20 وفلسها 140. اقول له عرفت منين اللي هي اتونيك؟ يقول لي حطيت ايديا على بطنها ولقيته ايه؟ سوفت ولا ماسك وقافش وهارد؟ سوفت ولاكس وبيكبر، مش مجرد ثابت وبيبعد. عارف بيكبر ليه؟ بينزل دم. طب وما الدم بينزل فيه هو عنده كونتراكشن ونترودو؟ ما عندوش، فبيتحوش فيه الدم، فالدم بيعمل مور ديستنشن، فالديستنشن بيعمل مور اتوني، فالاتون بيعمل مور بليدنج، فالبليدنج عندي اللي بيتكون. بعرف اترد ولا ما بعرفش؟ ما اعرفش. فيحصل عندي ان هو يتجمع اكتر فيعمل مور ديستنشن فيعمل مور بليدنج، واخش في اي سايكل. حد عنده طريقه يقطع فيها البيشا سايكل من الدم اللي عمال يتجمع يتجمع يتجمع ويكمل ويكبر؟ هنشوف دلوقتي. بس انا مش عايز عندي النايب ابدا يوصل للمرحله اللي بيناديني دي. انا وانا رايح له من السكن بتاعي ورايح عنده لغايه كشف الولاده، والله عمال ادعي عليه، اقول له انت متخلف، لان لو كنت بتتابع العيانه دي صح اثناء الحمل في الانتي نيتال كير كنت عرفت ان هي دايابيتك والبيبي ميكروسوميك وعملت لها ايه من الاول؟ لو كنت بتعرف تولد وبتعرف تعمل بروبر مانجمنت للليبر في الفيرست ستيج والسكند ستيج، فكنت سبتها كده. عرفت ايه البروفلاكسس؟ البروفلاكسس عكس الايه؟ الايديولوجي. الكلام ده هيحصل بالبروبر ايه والبروبر ايه؟ بروبر انتي نيتال كير والبروبر انتي نيتال كير. حد عارف يعني ايه بروبر انتي نيتال كير؟ مرتاح. ارجوك امشي بالحسن علي. اياك من ال او اوفر. لو حصل ربشر في ممبرين عشان ما يجيش كل يوم نايسيت بروفلاكتد ويدي اوكستوسن، بالعقل وامشي بالحسنى 4 ساعات واعمل مش تخليها برولونج المرساس وفاهم كل الموضوع عندي هو عكس الايه عكس الاتيو انما جت الراس وقعت في الفاس وخلاص الواد جه قال لي عندي ان هي جت بليد ماليش حل غير انا بقى عند الصوت واخد ثلاث اسهم واول سهم اقول فيه كول فور كتبت جنب الريسستيشن الثلاث اسهم اول سهم ايه كول فور هل طب وتاني سهم بريبير ايه بلوت هايل طب وتالت سهم كونسنت فور ايه كونسنت فور موقف عندي زي الزفت يا ريت ما حد يتحط فيه واول لما اروح جاي عندي للواد النايم كده في الكشك عندي واشوفه يخرب بيتك وريني فين العيانه اقول له اه فعلا دي فعلا اتونت بشكل عندي عليه بقول لك ايه فين الحكيمه خليها تدي بسرعه الحقنه اللي هنا حقنه ايدي فين التخدير خليه يدي بسرعه اللي في الوريد ده اسمه ايه ده فين الواد الميزو فين الميزو هو اللي معاه شريط ال بروستات جلاندن انالوج بيسموه ميزو بروستون بيسموه ميزو بروستون حتى بيتسمى على اسمه ميزو بروستون بروستات جلاندن انالوج والقرص بيقول لك 200 مايكرو جرام يبقى ده كم قرص؟ يبقى ده كم قرص اللي مكتوب عندك ده؟ يبقى اربع اقراص اورال ولا فاجينال؟ بتحطه عندي في الريكتم بتحاول تعمل ايه يا دكتور بكل ما استطعت من قوه انك يعني بتحاول ترجع عندي الكونتراكت مساج بالذات على مين المساج على الفندس فندس المساج مدي اجبولكس هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وكلمتين خفيفتين في الميزان على اللسان تقيلتين سبحان الله لازم عارفين ربنا مش مركزين ليه عشان اذكار الصباح والمساء اذكار الصباح والمساء حد بيجوا قرا اذكار المساء المغرب على وشك الاذان حد بيجوا قرا اذكار المساء وانا عمال بشرح انا بتكلم بجد اذكار يا جماعه حاجات بسيطه لو عملتها تدخلك الجنه نفس الكلام حاجتين بساط هنا لو عملتهم ربنا يكفر لك اصل الجنه باذن الله لما انقذت تروح عيال حد عارفه؟ انت يا خساره التعب والمجهود وقفت الايه؟ الحته بتاعها ب 15 قرش لونها اصفر اسمها ايه؟ بوليسكاس يا نهار ابيض ربنا يبارك لك يا استاذ دكتور صبحي مالك عندي البوست بارتم هي مش المستشفى وفعلا والله العظيم والكلام ده حقيقي لو انت بتتقي الله في عملك اسمع كلامي ده عشان ربنا يحبك يا ابني بتنقذ هذه الارواح 90% من النزيف بيوقع الفيرست ستيب دي مجرد لو قفلنا البوتاجاز وفضينا البول اللي عامل ريفلكس اكوي مع شوية الإجبوليكس دول طب افرض يا هاجر طب افرض عندي يا هاجر عندي ان البليدنج عندي استمر البليدنج عندي استمر عارفين مين اللي واقف جنب العيان عمال بيرقع بالصوت نائب ايه؟ نائب التخدير دكتور محمد الحق النزيف لسه شغال يا ابني البلاد بريشر عمال بيقع والباس عمال بيزيد عارف ايه الستب؟ هراجع نفسي يا هاجر واقول ايه؟ انا اديت الإجبوليكس والقفل ما وقفش يحصل لك يا محمد ما تكونش ايه؟ ما تكون حصل ايه والواد اللي بيولد وانا مش واخد بالي؟ تروما طب اي اسوأ تروما عندي يا هاجر؟ شروق طب وازاي هعرف الرابشر يوترس؟ يبقى السكند ستيب ان انا هبنج العيانه وادخل ايديا برينيل فاندل ولا فاندو برينيال؟ تو اكسكلود ايه؟ تروما شفت انا ازاي بعيد نفسي؟ شفت ازاي انا بصلح نفسي؟ ما هو الاتريك كان لازم يقف بالاجبولك طول ما وقفش انا بفكر بالكنترول على فكره يا هاجر عندي ميزه جميله جدا وانا ايديا جوه الرحم ان انا ممكن اعمل حاجه جميله لو في اي حاجه لو شلت البلاد كله حاطه على ايه؟ الفيشا سايكل مش عمال اقول لك فيشا سايكل البلاد يتجمع ويعمل مور ديستانش ويعمل مور قد ما يحصل فيني ويتجمع اكتر والتفكير ده جوه اعمل ايه؟ شيل كل البلاد عارفه دكتوره هاجر على هذه المرحله السكند لاين عندي في مانجمنت بتفاجئ حضرتك ان 95% من الستات بطلوا نزيف. يعني مجرد شويه الاجبولكس وشويه المساج وتفضيه البلادر ان انا افضي شويه الدم البلاد يقف بلاد بسوط احنا رحمه من عند الله انت مالك كده لكن بتبقى لي 5% الدم بيفضل ايه؟ شغال الدم بيفضل شغال وساعتها حضرتك مالكش غير الحل ده بس. شفت شفتوه في السنه قبل اللي فاتت بيروح الاستقبال وممكن يبقوا شوط بتعدي بشويه الاستاكسس بسيط ساعتها الحل الوحيد تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ والله العظيم تبقي شاطره يا منى قلتي لي اللي يحط صباعه ويعمل كومبريشن ليه 6 ل 12 دقيقه؟ هيبقى بيفهم. او لوتنج تايم الست بتعتمد هنا على مين؟ على الثرومبوزز. فانت يا دكتور وانت الست اندر انستيزيا بعد ما طلعت كل الدم حط ايد على السيرفكس والايد الثانيه على اليوترس من بره وافعص اليوترس ده وخليه بدل ما هو اي بي اف اي بي اف خالص. ايه يا دكتور؟ زي الرسمه اللي على الشمال، مش شايف الرسمه اللي فوق اللي على الشمال؟ شايف الواد الناي حاطط ايديه فين؟ في الانتير فورمز. طب يا نهار ابيض، ولا ينفع يا دكتور؟ طبعا ينفع طالما انا اندر انستيزيا وشايف الايد الثانيه من على البطن وعامل كده وعامل. شايف اليوترس ده عامل ازاي؟ والله العظيم جدع موت اللي يقول لي عبد المجيد جدع موت اللي يقول لي ده ازاي هيوقف البلاط ده؟ كينك اليوتراين ارتري، كينك اليوتراين ارتري اخدته في الجراحه مع دكتور ياسر في الهاد انجري. بيقول لك السكالف انجري، مش كلنا طورنا في راسنا واحنا صغيرين بطحنا وكان في نزيف رهيب؟ بدل بقى اما تعمل لابنك تلبسه بشويه بن ولا بتاع، اتعلم دي من دكتور ياسر. يقول لك ايه؟ امسك الجاليه افاليوروتيكا واعملها كده. طب انت بتعمل فيها ايه كده؟ بتكينك الايه؟ وليكن اي دي تبقى كونسبت عند اي حادثه عربيه لا قدر الله، في حد جنبيك بينزل، امسك التيشو اللي بينزل واعمل كده، اعمل في ايه؟ كينك. هتلاقي الدم واقف على طول، اي بي سي كينك. شايف انا عامل ايه؟ كينك عن بايد واحده بمان واحد ولا بايماني واحد؟ بتضايق على فكره الموضوع ده جوجل ما تفتكرش انه سهل، ده انا في الموقف ده ببقى بشر عرق لانه هو يمين واقف لي وعمال بيتنطط زي الدرتي. نبي تخدير دكتور محمد، العيانه بتروح مني وانا هنا بقول له اصبر عليا، بالله عليك اصبر، وانا عامل متنشن تنشنه. بص تعالى ان انا ما اقدرش استحمل 3 دقايق وانادي زميلي اقول له انا تعبت عرق انا مسوس، تعالى خش بدال، يخش انا تعبت تعالى خش بدال، ونفضل نلف ونبدل حوالين بعض بالمنظر ده لغايه التخدير اما تلاقيه بيقول انتوا بتعملوا ايه؟ الست عندي بتموت مني. بقول لك معلش مش عايز اخش على الخطوه 4، لان الخطوه 4 دي هضطر افتح فيها البطن واتعامل مباشره مع الواوا اللي بتنزل. يعني انا لو وقفت بس المرحله رقم 3 والدم وقف لغايه دلوقتي، ايه كل اللي خسرناه؟ الست ولدت، نزلت شويه، ظبطنا النزيف، ودينا كيسين دم. وبدل لما جوزها يزال، اقول لك ان ازاي تبقى ابن سوق ازاي تعرف تبلف الزبون وتلبسه بعينها صح؟ عارف جوزها ده اللي يقول لي خير يا باشا، سمعت ان انت مراتي اتفسقت معاكوا جوه وخدت 3 اكياس دم ونفختوها جوه وخلوا امتياز يعرفوا يولدها. بروح اقول انت مين انت يا بتاع اساسا؟ انت ساكن فين؟ ابقوا تابعوا مراتكوا وعيد الباقي اساسا، انت اساسا مراتك جايه والرحم بتاعها وحشه ازاي بقى طبعا. يبقى اختار مستشفى عدله تيجي تولد فيها مراتك، ده اللي جابها لك. تخيل ودينا مستشفى عدله، مراتك يا سيدي الفاضل كان عندها مشاكل في الرحم، كان مجهد او اجهد او مشوه او كان نايم ومش راضي ينقبض، وانا ودكاتره الامتياز والنواب كتر خيرنا وقفنا هذا النزيف. اديناها بس 18 كيس دم وجالها هيباتيتس سي. ده بس هي كويسه، كتر خيرك يا دكتور، ربنا يبارك لك ويبعت لك جواب شكر ثاني يوم في الجرايد. تخيل انما لو عملت بس واحده والده طبيعي واتفتح بطنها، بس انا في ال3 خطوات الاولانيين دول فتحت بطون وانا ما فتحتش، طب امال انا بقى اضطر افتح البطن ازاي اتعامل مباشره مع الواوا؟ نفس الكلام اللي عملته ده هرجع اعيده تاني بس بشكل ايه؟ مباشر. كنت بره بعمل مساج من على الجلد، هنا اعمل يوتراين ايه؟ كنت بره عندي بحط هنا احط هوت، لو صلح الله خليك هوت في منتشن ولا كول؟ مش عارفين هوت ولا كول؟ مرة جاية أقول كلام جديد؟ خطة؟ لأن الهوت هيعمل فاز دايلاتيشن يا ولد. لا ده الهوت ده عشان يعمل الريتيشن للبراين ماسل عشان يعمل انقباض، وأنا جاي أقول كلام جديد؟ إحنا هنهرج مع بعض. بدل ما كنت بتدي بروستاجلاندين عندي حضرتك الراس بره، إدى البروستاجلاندين عندي دايركت انترام مايوميتريال، حقن في المايوميتريوم. ايه يا دكتور؟ الحق الست لسه بتنزل. اقفل المحابس. ايه مروه المحابس بتاعت الحمام؟ يوتراين ارت اوفيريان. لا لسه بتنزل. اقفل المحبس الرئيسي يا محمد. المحبس الرئيسي. لا لسه بتنزل. انسب حمامك القديم. اقول بنفس الاسلوب توتال ولا سب توتال استريكس؟ سوبر ماجر. سوبر ماجر على فكره عارف اجمل حاجه ان الست اللي تكون بتنزل دي تبقى فارا فايت. خليهم 5 عيال ومشكلين كمان، يعني 3 ولاد وبنتين. ساعتها لو اتفتح بطنها هعمل ايه وش؟ سوبر فاجينس. لان خطوات الانترنال ايه الارت لانجيشن واليوترانك الكلام ده كله بياخد ايه؟ بياخد وقت. وشكل كده بعمل الخطوه دي والتخدير عمال بيرطب وبيقول لي روح العيان وخد لها دقيقه وبيطلع فوق. عشان كده مين الاسرع وش؟ سكر. بس شكل كده زي ما مكتوب لك سكر فاجينال دي هتبقى لمين؟ للمالتي بار. خد بالكم من الكيسز. يعني يجي يقول لك يعني واحده بارافور وعندها بليدنج طب طب طب طب واول حاجه في اللابوراتوري سكر فاجينال. طب واحده مثلا افرض واحده مخلفه سته والسته دول بنات، هي اللي مخلفه بنات دي يعتبر خلفت من اساسه؟ طبعا. شوف الهرمون بنات ممكن يروح يقول لك لا تكرهوا نفسكم. طب ست بقى خلاص هاي بارتي اقطع على طول. امال لو عيانه برا وان ولا برايم جرام ده اللي هفضل اتدلع واعمل عندي احاول احافظ على مين؟ على الرقم. كنت بكروك المانوفر بتاع الانتربيليك ارتلاجيشن ده سهل. كانت عارف الارتري مين اللي ماشي جنبيه على طول؟ برين. هيتعور على طول في بليدنج بروك. وعارفين في حبلين ماشيين كده يورتر. ويا سلام بقى للي يروح ربطت يا دكتور بس العيال ما قطعتش نزيف قطع بول. ربطت الاثنين يورتر. المشاكل شكلها بالتفاصيل الانتربيليك ارتري مش سهله ابدا. الكلام تعور الاليك بين، تعور عندي اليورتر. طب اقول نفس الكلام يا جابر والعيانه بقى تروح بيتها ويحصل لها اسكيميا في الفرن وجنجرين ويقع منها عيان المستشفى؟ لا طبعا. لا خد بقى بالك بقى من الحاجه. هو انا قلت الانجيشن ولا بقص؟ بتحول البلاد فلو الهاي الى لو بلاد فلو، تحوله من ارتيريال باترن لفينس باترن، يبقى سلو. حد فاكر البرتاو فرات؟ فلما تحوله لسلو يبتدي يحصل ايه؟ ثرومبوز. فبيوقف الدم عن طريق بيحصل ثرومبوز. اما انت عملت ايه؟ قتلته كلها يومين والثرومبوز ده يفك ويحصل ري. اضف اذا ذلك السترونج انستموزس اللي ربنا عاملها في المنطقه. فما حدش يقول لي ان يحصل جنجري. اقول لك تحمل امتى؟ تحمل ثاني يوم. ممكن تحمل ثاني يوم، تحمل ثاني يوم لو هي عايزه. الانترنال ارتلاجيشن ده ريفرسبل، فيري ريفرسبل. اذا ما فيش فيه اي مشاكل عندي خالص، عندي اختلاط. امال ايه المشكله يا دكتور؟ المشكله سيد الفاضل هتحكيها لنا دكتوره لبنى. بتقول لي ايه؟ ان وجهه في الكشك وده حقيقه نفس الحاله دي بس عيانه ايه؟ بس. والمصيبه كانت الولاده سهله ولا صعبه؟ صعبه. ابنها ايه؟ على فكره بس عيان. قولوا لي هنعمل ايه؟ فتحنا البق مساج ما جابش نتيجه. يوتراين ارتلاجيشن ما جابش نتيجه. انترنال اليوم ما جابش نتيجه. البروستاجلاندين انلوك ما جابش نتيجه. حد فيك استريكت مع الواحده فرايم وابنها؟ لا لا لا. حرام حرام. ايه ما حدش عنده فكره ازاي يوقف حته البتاع الفرشه ده؟ حدش عنده فكره يوقفه من هنا؟ طب يوقفه من هنا؟ طب يوقفه من هنا؟ بص عليكم. ما حدش عندي يعرف يحط، عارف احط انا ايه جوه الرحم؟ احط فيه بالون تمبونات يضغط عليه ويقفل الدم. طب امال ايه هنا اللي بحط عندي بحرف البي؟ بايلاترال يوتراين ارتري امبولانزيشن. فاكرين؟ الكلام ده بتاعت فين بالنص ده؟ فيرسس سيرفايكال ريكتوبيك. في الجدول اللي كان فوق ده برافو عليك. قلت لك تقدر تقفل حاجه من جوه، حاجه من بره، حاجه على الحيطه، والحمد لله ان كلهم بحرف الايه؟ بي. الكلام ده دكتور بيحصل طبعا ريسنتلي. يعني ايه يا دكتور بالون تامبونات؟ بنجيب بالونه وننفخها كده تقفش عندي على عارفين كارد التامبونات؟ الكارد الفيوجن يقفل كده؟ يقفل بالمنظر ده. طب ما ده ايه ده؟ ده المستقبل يا رجاله. اياك يضمن انك لو تاخد اطفال ولا نسا ولا جراحه ولا بطنه. راديو ثيرابي، راديو ديجنوز، كونفشنال راديولوجي. عندهم هناك ترابيزه كده بيدككوا قسطره من الفيمرال ارتري يخش على الاكسترنال ايليك ارتري، ومنه اندر فلوروسكوبك سكرين يخش على الكومن ايليك، ومنه يطلع على الانترنال ايليك تاني يخش على اليوتران ارتري ويقفل شويه بارتشرز كده صغيره زي السفنج. تقفل مين؟ تقفل عندي كل البرانشات بتاعت اليوترين. مش مهم اسمها جيل فوم، مش مهم اسمها بولي بنايل الكول، مش مهم. المهم ان حرف البي اسمها بايلاترال يوترين ارتري امبولايزيشن. امال ايه يا دكتور الغرزه دي؟ غرزه يا سيد الفاضل اللي عملها عالم اسمه بي لينش. عشان كده برضو الحمد لله اللي بحرف الايه؟ حرف البي. جه هنا اخد غرزه وطلع كده فوق الرحم ورجع كده وراه وقرب. جه هنا اخد غرزه وطلع هنا فوق الرحم ورجع كده وراه وقرب. عارف كانه لبس الرحم ايه لو تاخد بالك؟ الحملات. مش كده اسمها؟ تعرف حاجه اسمها برازيل؟ براز برام دي اسمها براس سوشيال. برافو، مجرد زي شداده حمالات. مش انا وابوك دلوقتي كنا بنعمل بايمانوال كومبريشن وما استحملناش كل واحده اكتر من 5 دقائق؟ ها، دي كانها كومبريشن، دي كانها كومبريشن صناعي بقى، مش ايديك خيط عامل بيه كومبريشن. عارف المنظر في الاخر هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده. شفتوا البتاع اللي اسمه البتنجان العروسي اللي هو الاسم الكبير ده؟ كان عامل زي البتنجان العروسي كده بالظبط، اسمه كده. ها ده المنظر ده كده، ومقفوش عليه من هنا بحته والحته دي وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.